نعم. ها؟ كيف؟ تجرى القسامة على ثلاثة قتلى أو أكثر. إي نعم، صحيح أنها تجرى على ثلاثة قتلى أو أكثر. كل ما غلب على الظن وقوع القتل أجريت القسامة. نعم.